عَذَابٌ عَظِيمٌ والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن يقضي بينهم يوم القيامة فيما ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء يهديه من بعد الله فَإِنَّ

وهو العزيز